الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ddownet.com يقدم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم سدى، وإنما أقام عليهم الحجة وأنار لهم المحجة وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد قفى على آثار المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنزل إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم. هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد فصل الله فيه لعباده ما يرتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ونظم لهم شؤون حياتهم فيه. هذه السورة التي قرأ علينا فضيلة الإمام مقدمتها، نظم الله فيها شأن العباد فيما بينهم، وذلك أن أحكام الشرع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول موجه إلى الفرد، يستطيع الفرد إقامته في خاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه. والقسم الثاني موجه إلى الأسرة، لا يستطيع الفرد إقامته بخاصة نفسه، وإنما تقيمه الأسرة التي يتراضى طرفاها على إقامته. والقسم الثالث موجه إلى المجتمع، ليس من شأن الفرد ولا من شأن الأسرة، وهو مختص بالمجتمع كأحكام الضيافة والجوار والدعوة والمخالطة والمعايشة ونحو ذلك. والقسم الرابع موجه إلى السلطان والقوة كجهاد العدو وإقامة الحدود وفض النزاع. وهذا القسم الموجه إلى المجتمع هو الذي تناولته هذه السورة الكريمة، فقد ابتدأها الله سبحانه وتعالى بحق أولى العباد بأن يؤدى حقه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من حقه على جميع عباد الله أن يحترموه وأن يوقروه وأن يعزروه وأن يؤدوا حقه كاملا غير منقوص. ومن حقه تمام الأدب معه، فقد اختاره الله من بين الثقلين وأقام به الحجة عليهما، وجعله أشرف الخلائق وأتقاهم لله وأخشاهم لله. فلذلك من حقه على العباد جميعا أن يتأدبوا معه بالأدب الذي يستحقه. ومن الأدب معه أن لا يتقدم بين يديه في أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا بد لكل مؤمن به أن يمتثل كل ما جاء به، وأن يترك كل ما نهى عنه، وأن يكون مرتاحا لذلك طيبة به نفسه. فإن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى هذا التأكيد العجيب، فإنه سبحانه وتعالى افتتح هذا الأمر بقوله فلا وربك، فجاء بالنهي من النفي أولا، ثم جاء بالقسم لتأكيد هذا الأمر، ونفى الإيمان بعد ذلك عمن لم يأخذ بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمنوا حتى يحكموك، لم يقل حتى يطيعوك أو يتبعوك، بل قال حتى يحكموك، يجعلوك حاكما فلا يصدر عنه إلا ما هو مطاع. وذلك أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، فمن رد عليه شيئا مما أخبر به أو كذبه بكلمة واحدة فقد كفر بالله العظيم كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولذلك من حقه صلى الله عليه وسلم أن يصدق في كل ما أخبر به، سواء أدركه عقل الإنسان واستوعبه أو لم يدركه ولم يستوعبه. فإذا لم تستوعبه ولم يدركه عقلك فليس النقص فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في فهمك حيث لم تصل إلى ما جاء به. ولا يمكن أن يأتي شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لمقتضى العقل السليم والفطرة الصحيحة. فلذلك كل ما جاء به هو موافق لمقتضيات العقول، موافق للفطر المستقيمة، ولكنه قد يحجب عنه بعض الناس امتحانا وابتلاء فيخفى عليهم بعض الأمور، وذلك من قسمة الأرزاق. فالله سبحانه وتعالى قد يحجب الأمر الجلي عن الذكي ويفتحه أمام الغبي، وكل ذلك بتوزيعه قدرته سبحانه وتعالى، فإنه يوزع الأرزاق بين الخلائق. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وابن متالي رحمة الله عليه يقول: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فلذلك قد لا تفهم شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن يكون منطلقك التسليم بأنه صدق وحق، وأنه هو العدل، وهو الموافق للعقل الصحيح، وهو الموافق للفطرة السليمة، وأن ما حصل من الخفاء ناشئ عن فهمك أنت لا عن النص النبوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. المقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله هو أن يطاع في كل ما أمر به، فكل أمر أمرك به عليك أن تبادر له وأن لا تتأخر عنه. فقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك مقتضي المبادرة إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك أمر من عنده بفعل سواء كان في العبادة أو في المعاملة فبادر إليه، ولا تقل حتى أستشير فلانا أو أعرف مذهب من هذا من أهل العلم، أو حتى أعرف هل هو معارض لغيره، هل هو متأول، هل هو منسوخ. ليس لك أن تتوقف، بل إذا جاءك الأمر النبوي عليك أن تبادر، وإذا بادرت إليه لن يكون إلا خير، لأنك بنيتك المبادرة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تثاب، ولو كان الأمر مسبوخا، ولو كان معارضا، ولو كان ثم دليل أقوى مما سمعت أنت به، لأنك مخاطب بما وصل إليه علمك ولست مخاطبا بما جهلت. فلذلك لا بد أن يطاع في كل ما أمر به. وهذه الطاعة قد يأتي فيها الامتحان والابتلاء، بأن يؤمر الإنسان بشيء ليس يراه سهلا أو ليس يراه مصلحة، لكنه إذا بادر إلى الطاعة نجح في الامتحان. فإبراهيم خليل الرحمن امتحنه الله بأمره في المنام بذبح ولده الذي لم يرزقه إلا بعد كبر، وبعد أن دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه إياه، فأعطاه الله هذا الولد الحليم العليم الذي بشر به قبل أن يولد. فجاءه الملائكة ليبشروه بأنه حليم وبأنه عليم، ومع ذلك أمر في المنام بذبحه، فبادر إلى الأمر وأراد أن يذبحه بعد عرض ذلك على الولد ليصبره ويثبته، ليس استشارة ولا ترددا. فقال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ولم يقل فانظر لي ماذا أفعل، فهو عازم على أن ينفذ الأمر، لكن انظر ماذا ترى أنت، ليثبته على هذا الأمر. فكان الولد عند حسن الظن، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتشهد شهادة الحق وتله للجبين، فغض إبراهيم من بصره حياء من هذا الأمر الذي فيه وحشية، وخاف أن يرى ما يؤلمه وهو ذبح هذا الولد الحبيب إليه. فلما وضع السكين على رقبته وأراد إمرارها فداه الله بذبح عظيم، وجاء جبريل بكبش يحمله من السماء فوضعه مكان إسماعيل، ولم يشعر إسماعيل ولا إبراهيم بذلك، فنجح إبراهيم وإسماعيل في الامتحان نجاحا باهرا. ولذلك قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومعنى أتمهن أنه نجح في الامتحان الدرجة الكاملة 100%، لم ينقص عليه نسبة من درجة. نجح في كل الامتحان فأتمهن، فكانت الجائزة إني جاعلك للناس إماما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر فهو مصلحتنا، قد لا نعرف ذلك لأنه قد يكون من المصلحة الأخروية التي لا نطلع نحن على تفاصيلها، ولكنه لا يأمر بأمر إلا هو عين المصلحة لنا، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. فكل خير دلنا عليه، وكل شر أبعدنا عنه. جزاه الله عنا أفضل وأكمل وأجزل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. والمقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أنه رسول الله هو أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده. كل البشر وكل الخلائق يحبون أن يتقربوا إلى الله وأن يعبدوه، لأنهم خلقوا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لا يستطيعون أن يصلوا إلى الله جل جلاله بنفع ولا أن يرفعوا عنه ضرا، فكيف يتقربون إليه؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كيف يتقربون إليه؟ لا يمكن أن يتقربوا إليه إلا بما شرع. وكل أمة بعث الله فيها رسولا جاء من عنده بما شرع لها من العبادة، وهذه الأمة اختار الله لها أفضل الرسل فجاءها بما يرتضيه من العبادة، فليس لها أن تتجاوز ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا في عبادتنا أن نكون وقافين عند الأمر النبوي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا في الطاعات كلها، وقال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فلذلك ليس لأحد أن يزيد من الطاعات ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يبتكر هو أمرا يقرب إلى الله لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فلا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أرأف بهذه الأمة وأرحم بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختار الله له أيسر السبل وأقربها وأدناها إلى مرضات الله. فمن أراد رضوان الله وأراد الجنة وأراد أن لا يحيد عن الصراط ذات اليمين ولا ذات الشمال، فعليه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتقيد به ولا يعده يمينا ولا شمالا. هذه الحقوق الثلاثة من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجملها الله في هذا الأمر في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن حكمة الله أنه يحفز عباده على الطاعات، إذا أراد أن يأمرهم بأمر شاق ذكرهم بالحافز الدعوي الحافز العقدي الذي يدعوهم إلى الامتثال. ما سمعتم أمرا شاقا في القرآن إلا قبله: يا أيها الذين آمنوا، لأنه يذكركم بإيمانكم، وإيمانكم مقتض منكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا، وأن تتبادروا لطاعة ما يأمركم به ربكم سبحانه وتعالى. فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هنا أيضا من تمام تأكيده لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بنفسه فقال: لا تقدموا بين يدي الله، لأن أصل الكلام التنويه بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء على مقتضى الحال فقط لقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسول الله، لكنه أراد تعظيم ذلك الأمر ورفع درجته فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالرسول لا يأتي أيضا بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فلذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هنا أيضا بين أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إلى مرحلة ظاهرة وهي الأدب الظاهر في الكلام والأفعال، بالأقوال والأفعال، وإلى مرحلة خفية وهي الأدب بالقلب والنية. فبدأ بالأولى أولا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم أشار إلى الباطنية فقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع في الأمور الظاهرة، عليم في الأمور الخفية الباطنة، فكل ذلك معلوم لديه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه منه شيء. بين من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وصوته لا يقصد به مجرد كلامه، بل يشمل أيضا الحديث، نعم، بل يشمل الحديث المروي عنه. فإنه إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسمعه فكأنما تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم. ولذلك قال الترمذي رحمه الله لما ألف كتابه السنن، قال: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم أو نبي يخطب، لأنه جمع فيه ما وصل إليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرطه وتخريجه. فلذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حاضرا أو كان غائبا يجب الأدب معه واحترامه كما لو كان هو يتكلم. وسنضطر الآن للصلاة على الجنازة قبل الإسفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، وهي حين تتضيف الشمس للطلوع، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. فنقف عند هذا الأمر النبوي ولا نتعداه. السلام عليكم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا نهي عن رفع الصوت فوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقتضيه الأدب. فإن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى ما يقول، وأن يبادر الإنسان بعد الاستماع إلى الامتثال، وأي رفع للصوت فوق صوته هو سبب لبطلان العمل. ولذلك قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فرفع الصوت عليه ومناداته عن بعد هو من سوء الأدب الذي يؤدي إلى بطلان العمل. وقد حرمه الله في هذه السورة، وحرمه أيضا في سورة النور، فإنه سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الردة عن الإسلام. فلذلك قال هنا: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم أي لئلا تحبط أعمالكم، ومعنى ذلك أن تبطل لا يكون لها ثواب عند الله تعالى وأنتم لا تشعرون. وهذا تهديد من الأمر، لأن الإنسان إذا قرر إبطال عمله نعوذ بالله فهو المسؤول عن ذلك، وقد أقدم عليه، وقد لا يكون حينئذ معذورا. لكن إذا كان مؤمنا مصدقا فإنه لا يحب أن يبطل عمله ولا يريد ذلك، فلذلك قال: وأنتم لا تشعرون. وهي جملة حالية، والمقصود بها التنفير من ذلك، وأنتم لا تشعرون. ثم بين مقابل ذلك، فلما نهى عن هذا الخلق السيء الذي فيه نقص الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من المناسب أن يذكر الخلق الحسن الذي يقابله ويضاده، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذين يغضون أصواتهم عند رسول الله حياء منه وأدبا معه كما كان أصحابه يفعلون، فأولئك هم الذين كتب الله الإيمان في قلوبهم وهداهم لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه. وقد كان أصحابه الكرام الذين اختارهم الله له من بين القرون يتأدبون معه هذا الأدب العظيم. فعمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال عند موته: لقد مر علي أطباق ثلاث. أما الطبق الأول فهو حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكنت في من كذبه وما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي منه ولو شئت ولو استطعت أن أضره لفعلت. ثم أدخل الله علي الإسلام فكان الطبق الثاني. فمنذ بايعته على الإسلام ما كان أحد على وجه الأرض أحب إلي منه، ووالله ما رفعت فيه بصري إجلالا له ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه. وهو ابن عمه، وكان بشدة حيائه منه أنه لا يستطيع أن يرفع نظره إليه ولو سئل أن يصفه لما استطاع أن يصفه حياء منه صلى الله عليه وسلم وأدبا معه. ثم قال: ثم حدثت بعد ذلك أمور لا ندري ما الله صانع فيها، يقول ذلك فيما حصل بين الصحابة الكرام مما ينبغي الإمساك عنه ولا ينبغي الخوض فيه، رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. وكذلك فإن عروة بن مسعود الثقفي لما أرسله أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية سفيرا يريد أن يثنيه عن مكة وأن يرده عنها، رجع إليهم فقال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، فإذا تكلم فلكأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا بصق وقعت في كف أحد منهم أحدهم فمسح بها دلك بها وجهه ورأسه. فهكذا حالهم عنده صلى الله عليه وسلم. والحال الذي يكونون عليه في حضرته صلى الله عليه وسلم حال من التربية والربانية والنور والإقبال على الله عظيم. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فوجودهم عنده صلى الله عليه وسلم هم فيه على حال من الإيمان والتقوى والإقبال على الله والنور وصفاء البصائر على مستوى عجيب، فليس من أحوال أهل الدنيا. ولذلك يقول: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وكذلك فإن من تمام أدبهم معه صلى الله عليه وسلم إجلاله وتوقيره وفداؤه بأنفسهم، فكانوا جميعا يفدونه بأنفسهم ويبادرون إلى أمره سواء فهموه أو لم يفهموه. فعبد الله بن جحش والنفر الذين أرسلهم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أعطاهم كتابا مختوما لا يدرون ما فيه، فخرجوا مبادرين لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا ما هو، حتى بلغوا إلى المكان الذي أمرهم أن يفتحوا فيه الكتاب ففتحوه. وهذا الأدب ليس مختصا بمجلسه وحضرته، بل يستمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عياض رحمه الله في الشفاء في فصل تعظيم السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: وما عمل علي وأبي طالب مصراع بابه إلا بالمناصع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنى دارا لأمامة بنت أبي العاص، وهي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها علي بعد وفاة فاطمة سيدة نساء العالمين عليهم السلام. فبنى لها دارا، لكن ما استطاع أن يعمل مصراعي الباب إلا بأرض تسمى المناصع، لئلا يزعج جيران النبي صلى الله عليه وسلم بالأصوات، ولئلا ارتفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أدبا معه وحياء منه. ويقول: قال مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. فكانوا من إجلالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له ومحبتهم له يغشاهم هذا الحال العظيم. ولذلك كان مالك رحمه الله يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا عظيما، فلم يكن يحتذي النعال في المدينة، فسئل عن ذلك فقال: تربة دفن فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أطاوها بنعال؟ وكان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة تأدبا معه، وكان له مجلس هو الذي يحدث فيه بالحديث، فإذا جاء طلاب العلم استقبلتهم الجارية فسألتهم: هل هم من طلبة الحديث أو من طلاب المسائل؟ فإذا كانوا من طلاب المسائل أذن لهم على حاله الذي هو عليه، فيدخلون عليه كما هو يناقشونه في مسائل العلم ويعلمهم ويفتيهم. أما إذا كانوا من أصحاب الحديث أدخلتهم في مجلس خاص بأهل الحديث وأوقدت فيه الطيب، ويدخل مالك مغتسله فيغتسل ويلبس أشرف ملابسه ويجلس عليه الوقار، فيقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعه لأي شيء، لسعته عقرب 14 مرة وهو يحدث ولم يقطع الحديث، والناس ينظرون إليه ووجهه يتلون من الألم. فلما أنهى الحديث أخبرهم أن العقرب تلسعه في كتفه، لكن من تمام توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله له لم يقطع الحديث بسبب لسع العقرب. وخرج يوما إلى العقيق هو وأصحابه، فسأله رجل عن حديث وهو يسير في الطريق، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ فقيل: القاضي، أي قاضي المدينة. فقال: اجلدوه 20 صوتا. فقيل له: إنه القاضي. قال: القاضي خير من أدب، كيف يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ فجلد 20 صوتا. ثم دعاه مالك إلى منزله فأجلسه في مجلس الحديث وحدثه 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث عن صوت من تلك الأسوار. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وذلك لأن الناس كانوا يقولون في ذلك الزمان: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك، إذا حدث الرجل فقال أخبرنا مالك بن أنس، يكفي هذا من زينة الدنيا في ذلك الوقت. والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي توقير آل بيته الكرام وصحابته الأجلاء وتعظيمهم جميعا، فإن الله شرفهم واختارهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ورثته الذين هم القائمون بالعلم بعده وبأمره صلى الله عليه وسلم، فمن إجلالهم وتوقيره، إن إجلالهم وتوقيرهم من إجلاله صلى الله عليه وسلم وتوقيره. ومثل ذلك كل قائم بحكمه صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه في الصحيحين أنه قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. والمقصود بأميره من يفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في الإمارة بالعدل والقيام بأمر الدين والقسط، فمن كان كذلك فإن طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن ليس كذلك فليس طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا خالف أمره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يرد عليه أمره، فكل قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن ينبذ به عرض الحائط. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا سبب نزول هذه الآيات، وهو ومجيء وفد بني تميم، فإنهم جاءوا من نجد وقد أسلم الناس من حولهم وكانوا أهل عبية وفخر وخيلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفخر والخيلاء في الفدادين عند أذناب الإبل من ربيعة ومضر. فجاءوا فقالوا: يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، ونادوه من وراء الحجرات، ولم يدخل الله الإيمان في قلوبهم في ذلك الوقت. فلما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خطيبهم فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فرد عليه، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء شاعرهم فألقى قصيدته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسان بن ثابت بن المنذر ليرد على شاعرهم، فحضر حسان قصيدة، فجاءت قصيدة صاحبهم في غير البحر والقافية، فأتى حسان بقصيدة جديدة يقول فيها: إن الزوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الحفاظ ولا يوهون ما رقعوا. فأنشد حسان قصيدتيه، فنور بعضهم إلى بعض فقالوا: والله إن هذا الرجل لموتا له، فوالله لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، وإن أصواتهم لتعلو أصواتنا. فأدخل الله بقلوبهم الإسلام فآمنوا، لكن كانوا قبل أن يؤمنوا ناقص العقل، لأن الكفار غير عقلاء، فكل كافر بالله واليوم الآخر لا عقل له، لأن الله أخبر عن أهل السعير يوم القيامة فقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإنهم يشهدون على أنفسهم أنهم لا يعقلون ولا يسمعون، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وليس معنى هذا أنهم لا عقول لهم، بل إن كثيرا منهم قد اشتهروا بتمام العقل وتمام الذكاء، ومنهم الزبرقان بن بدر، ومنهم عمرو بن الأهتم، وقد اشتهر في الجاهلية بتمام حلمهما وعقلهما، وكان ذلك مشتهرا في قبيلتهما. فقيس بن عاصم اشتهر بالحلم، وهو من أحلم الناس الذي يضرب به المثل في ذلك، وكان من تمام حلمه أن ولدا له خرج مع ابن عمه فاختلف في أمر فقتله ابن عمه، فجاء بولده مقتولا وبابن عمه مكتوبا، وهو جالس في المجلس لم تنطلق حبوته، فدعا ولدا له آخر فقال: أطلق سراح ابن عمك وواري أخاك وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة، أي ليست من القبيلة. فكان هذا من تمام حلمه. وقد قال الأحنف بن قيس رضي الله عنه: تعلمت الحلم من خالي قيس بن عاصم المنقري. والأحنف بن قيس كان من الصحابة الكرام، وكان من أشهر الناس بالحلم، وقد اشتهر به في أول دولة بني أمية وفي الخلافات التي حصلت في صدر الدولة الإسلامية، فكان الناس يرجعون إليه في عقله وتدبيره. ولما رد الفتة على أهل البصرة جاءت إليه امرأة منهم فقالت: كفر الله بالعشيرة وبذلك. فقال: لقد سألت ربك شططا، أي سألت ربك أمرا غير ممكن. قال: لقد سألت ربك شططا. ولأحنف لما جاء إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام وأنزله منزلته وأوصى ولده يزيد فقال: يا بني أكرم هذا الرجل فإنه يستحق ذلك. فقال: لقد رأيت معاملته لك فهممت به، أي أردت به سوءا. فقال: ما تقول في رجل إذا غضب غضب لغضبه 70,000 لا يسألون مما غضب، وهم عشيرته وقومه لا يسألون مما غضب. وفي رواية: 70,000 مدجج لا يسألون مما غضب، معنى مسلح لا يسألون مما غضب. ولذلك قال فيهم: أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته الأنات والحلم، فلذلك لو صبروا لخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى حوائجهم. ولذلك لما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل الله الإيمان في قلوبهم فبايعوه، أراد عمرو بن الأهتم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه، أراد أن يعرف به الزبرقان بن بدر، فمدحه الزبرقان بما يعرف فيه، ولكنه لم يرفعه بالقدر الذي يريده هو. فقال يا رسول الله والله إنه لا يعرف في أكثر مما قال ولكنه حسدني. فغضب الزبرقان فقال فيه صفات أخرى منافية لذلك وهي صفات التنقص، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، لأنه ما كان لأحد أن يكذب في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلسه. فلما رأى الزبرقان الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. فهذا البيان والتعبير الذي لدى الزبرقان بن بدر هو بمثابة السحر الذي يسرق الألباب، فقال إن من البيان لسحرا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. والله غفور رحيم ألف الله قلوبهم بأن مغفرة الله واسعة، فهؤلاء الذين أساءوا الأدب قبل إيمانهم بعد أن آمنوا شملتهم المغفرة، فالإيمان يجب ما قبله. ولا على أحد أي ذنب مما اقترفه في الجاهلية إذا أسلم، لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، فلذلك قال إن الله غفور رحيم. والغفور وصف مبالغة من المغفرة، والمغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، أن يستره الله في الدنيا فلا يطلع عليه العباد وأن لا يؤاخذ به في الآخرة. رحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، وهي 99 رحمة. فكل ما يتنافس الخلائق فيه من نشأة الدنيا إلى نهايتها رحمة واحدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وقد ورد عن هارون الرشيد أمير المؤمنين أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يعظه، فوعظه سفيان في شأن الملك، وبيد هارون كأس من الماء، فأراد هارون أن يشرب، فقال له سفيان على رسلك يا أمير المؤمنين، لو منعت من هذه الشربة بكم تشتريها؟ فقال بنصف مالي. فقال اشرب بارك الله لك فشرب. فقال لو منعت من إخراجها، عندما يحين وقت البول فمنعت من إخراجها بكم تشتري ذلك؟ قال بملكي كله. قال إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء وقيمة كله بولة لجدير أن لا يراق تراق فيه الدماء. فاتعظ هارون فبكى، فلما بكى ورأى هارون انكساره أراد أن يخفف عنه، فقال يا أمير المؤمنين كم نصيبك في هذه الدار من رحمة الله؟ قال كثير، فإني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته في أمته، وقد أنعم الله علي بأنواع النعم التي لا تحصى. قال هذا نصيبك من رحمة واحدة، فكيف بنصيبك من 99 رحمة في الآخرة؟ فوسع عليه بذلك. وهنا ألف الله قلوب هؤلاء المؤمنين الجدد بذكر مغفرته ورحمته، قال إن الله غفور رحيم. جاء الخطاب إلينا ب13 مسألة كلها تؤدي إلى الفوضى والنزاع والخلافات، وقد حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يؤدي إلى النزاع وكل ما يؤدي إلى الفوضى والاختلاف في الناس، وبين أن الفوضى والخلاف مظهر من مظاهر الشرك، فقد قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن هنا بيانية ولا تكونوا من المشركين، من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم، فهي بيانية. وبين براءة رسوله منهم فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وبين أنهم على خلاف رحمة الله، فقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وبين أن الخلاف سبب للهزيمة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فنهى رسول نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرقة والخلاف في عدد كثير من الآيات، وأمر بوحدة الكلمة واتحاد الصف، كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وغيرهما من الآيات. هنا ذكر 13 سببا من أسباب التفرقة والخلاف وحرمها جميعا. فالسبب الأول من هذه الأسباب هو التصرف على غير تثبت، فإن الإنسان إذا نقل إليه خبر وسمعه فتصرف على أساس ذلك دون تثبت وتبين، فإنه سيصيب قوم بجهالة. فلهذا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهنا جاء بإن التي تدل على المشكوك فيه، ولم يأتي بإذا، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق، بل قال إن جاءكم فاسق بنبأ. وإن تدل على الشك، وفيها لغز العلامة والرازق رحمة الله عليه، فإنه يقول سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظم، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما، لأنه سيأتي بإن الجازمة التي تجزم الفعلين، يعني الشرط فعل الجواب. وإذا جزمت معناه قطعت بالأمر، فإنني لم أجزم، لأنه سيأتي بإذا، وإذا لا يجزم بها إلا في الشعر دون النذر. فأجابه بقوله هذا سؤال غامض في كلمتي شرط، وإن وإذا مراد تكلمي، إن نطقت بها فإنك جازم، أي من ناحية نحوية، وإذا تأتي بها لم تجزمي، فإذا لما جزم الفتى بوقوعه بخلاف إن، فافهم أخي وفهمي. فلذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، من المحتمل أن يأتيكم فاسق بنبأ. إذا إن جاءكم فاسق، والفاسق معناه الخارج عن الطاعة في الأصل، فسقت البيضة، فسق الفرق من البيضة إذا خرج منها، قشرها وخرج منها، وكل من تعدى طاعة الله فهو فاسق، لأنه خرج عما حدد له، خرج عن الإطار الذي أذن له بالتصرف فيه. والفسق درجات، فأعظمه الوقوع في الفواحش وكبائر الإثم وترك الفرائض، ثم دونه عدم المبالاة والتفريط في بعض التكاليف، ودون ذلك ما يقع من ظلم الناس والاعتداء عليهم، فكل ذلك درجات من درجات الفسق، وأهله متفاوتون فيه. فالذين يقعون في كبائر الإثم والفواحش ليسوا مثل أصحاب اللمم أو الصغائر، فهم دون ذلك. وهنا أطلق الفسق لأنه جاء بقوله إن جاءكم فاسق بنبأ، فجاء بنكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من ألفاظ الإطلاق لا من ألفاظ العموم. لم يقل إن جاءكم الفساق أو إن جاءكم الفاسق، بل قال إن جاءكم فاسق، فنكرة هي نكرة في سياق الإثبات، فهي تدل على الإطلاق لا على العموم، معناه أي فاسق بنبأ. والمقصود بالنبأ الخبر أيا كان، وهو من النبأة، وهي الصوت الذي يسمعه الإنسان فيرفع إليه أذنه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا معناه انظروا إلى هذا النبأ هل هو صحيح أو غير صحيح، اطلبوا البيان، اطلبوا بيان الأمر. وفي القراءة السمعية الأخرى فتثبتوا، فتثبتوا معناه اتئدوا ولا تعجلوا حتى تعرفوا جلية الأمر. أن تصيبوا قوما بجهالة معناه لئلا تصيبوا قوما بجهالة، فالأنباء كثيرا ما يترتب عليها تصرف، وهذا التصرف يؤدي إلى ظلم. فلذلك قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والجهالة تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون من الجهل الذي هو ضد العلم، وإما أن تكون من الجهل الذي هو ضد الحلم. فالجهل يطلق على جهلين: الجهل الذي هو ضد العلم ووصفه جاهل، والجهل الذي هو ضد الحلم ووصفه جهول. فالجهول هو الطائش الذي يتكلم بالنزق من الكلام، والجاهل هو الذي لا يعلم. فإذا الجهل يطلق على خلاف العلم ويطلق على خلاف الحلم. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والباء في قوله بجهالة إما أن تكون للسبب معناه بسبب جهالة، أو أن تكون للمصاحبة معناه بصحبة جهالة، وهي النزق عند خفة الحلم، وذلك أن يتصرف الإنسان على أساس تلقي الخبر دون أن يتبين فيه. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الفاء سببية معناه وبسبب ذلك تصبحوا، والفعل المضارع منصوب هنا بحذف النون، وسبب ذلك أن الفاء سببية أي فبسبب ذلك تصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليس المقصود هنا بالإصباح الدخول في الصباح، بل المقصود فتكونوا على ما فعلتم نادمين، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، في الصباح أو في المساء، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أشار إلى الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة عشرة التي حرمها، وهي أسباب الخلاف والنزاع، وهو تعدي الصلاحيات. فإن الصلاحيات لا يحل تعديها، فمتعدي الصلاحيات قد تجاوز ما أذن له فيه. ولذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنهما: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أزرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. فهنا قال أن لا ننازع الأمر أهله، فتعدي الصلاحيات سوء أدب، وهو يؤدي إلى النزاع والخلاف. لذلك قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لا بد أن يدرك أن الإنسان القائد تتفاوت عليه الآراء والمشورة، ولا يمكن أن يتفق له الجميع على رأي واحد. فلذلك لو أطاعهم في كل ما يشيرون به لحصل العناء والتعب. فلذلك قال: لعنتم، أي أصابتكم المشقة والعنة التعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبين الله سبحانه وتعالى أن من تمام الإيمان الاستسلام لرسوله صلى الله عليه وسلم والطاعة لما يأمر به، فعوضهم بذلك عما يطيعهم به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يشيرون به عليه. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لكن ما تعزيتكم عن ذلك؟ تعزيتكم وتسليتكم عن ذلك أن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هنا حبب إليكم الإيمان، والإيمان كل وأجزاؤه كثيرة وشعبه 74 شعبة، وفي مقابله الكفر والفسوق والعصيان، فكلها أضداد الإيمان. فالضد الأعظم للإيمان هو الكفر، ويليه الفسوق، ويلي ذلك العصيان، لأن العاصي الذي لا يتجاسر على المعصية ليس فاسقا وإنما هو عاصي فقط، والعاصي الذي يتجاسر على المعصية هو الفاسق، وفوق ذلك الكافر غير المصدق. فالدرجات ثلاث، وكلها في مقابل الإيمان: الكفر والفسوق والعصيان، كلها تقابل الإيمان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لم يقل فأنتم الراشدون، بل أراد التنويه بمقامهم ودرجتهم فأتى بأولئك، وهي اسم إشارة للبعيد وقد اقترنت بلفظين يدلان على ذلك وهما اللام والكاف. فاللام والكاف كلتاهما تدل على البعد الذي يقصد به التعظيم والتشريف، فلو قال أولئك فقط لكان ذلك دليلا على البعد والتعظيم، ولو قال ولو جاء بالكاف فقط لكان كذلك، لكنه جمع بين اللام والكاف ليدل ذلك على تعظيم هذا الأمر وتهويله، فقال أولئك هم الراشدون، أي هم الذين رشدوا فعرفوا وجه الصواب وسلكوا طريق الحق، لكنهم لا يستطيعون ذلك من عند أنفسهم، وإنما يكون ذلك بتوفيق من الله وإرشاد، فقال فضل من الله ونعمة. فلا يكون ذلك من عند الإنسان، لا يهتدي الإنسان من عند نفسه، وإنما الهداية نعمة من الله ونور يقذفه في قلب من شاء من عباده. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذلك فضل من الله ونعمة. والفضل التفضل وهو الإعطاء قبل المسألة، والنعمة كل ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، فما سألته وأجابك فيه فهو من النعمة، وما أعطاك قبل المسألة هو من الفضل، وكل تشمله النعمة أيضا، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ثم ذكر سببا آخر من أسباب الخلافات والنزاع، وهو الظلم والبغي والاعتداء. فإن البشر كثيرا ما يعتدي بعضهم على بعض ويظلمه حقوقه، سواء كان ذلك الاعتداء على جسمه أو على ماله أو على عرضه أو على أهله، فالاعتداء أنواع، والمعتدون كلهم سعوا إلى حصول النزاع والخلاف، لأن المعتدي إذا اعتدى يستحق أن يقابل بمثل ما اعتدى به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فحصول الاعتداء والبغي سبب لرده، لكن إذا حصل رده كثيرا ما يؤدي ذلك إلى النزاع والشحناء والبغضاء، فحرم ذلك البغي مطلقا وذكر لنا علاجه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا بين الحل عند وجود الخلاف بين الناس، فهذا الخلاف حله هو السعي للإصلاح، أن يكون من هذه الأمة طائفة تسعى للإصلاح، فإذا حصل خلاف بين المسلمين سعوا لإصلاحه وإخماد ناره والقضاء عليه في مهده. فلذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والطائفة تشمل الواحد كما في حديث ابن عباس في تفسير ابن عباس أن الطائفة تشمل الواحد، فلذلك إذا حصل خلاف بين اثنين فإنه بين طائفتين، وإذا كان بين أكثر فإنه بين طائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، معناه حاولوا الصلح بينهما حتى ولو قبل أن يعرف الظالم من المظلوم. فإن بغت إحداهما على الأخرى، معناه فإذا لم يقبل الصلح في البداية وتبين أن إحدى الطائفتين ظالمة وهي الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تأخذوا منها الحق للأخرى، حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن فاءت فقبلت الرجوع إلى حكم الله، فأصلحوا بينهما بالعدل الذي ليس فيه وقف ولا سقط بأن يعطى كل أحد حقه، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، هذه قاعدة عامة تقتضي أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخ للمؤمنين، وخوة حقيقية تقتضي حفظ نفسه ودمه وماله وعرضه، وأن لا يعتدى عليه، وأن تضمن له حقوقه كلها. المؤمن وأخ المؤمن، والمسلم وأخ المسلم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه الأخوة أخوة حقيقية لا ينقضها شيء، فهي أخوة في الدنيا لأنه قال إنما المؤمنون إخوة، وهي أخوة في الآخرة لأنه قال ونفعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فهي مستمرة كذلك في الآخرة، ولا يقطعها البغي والظلم لأنه قال فأصلحوا بين أخويكم في الباغي والمبغي وعليه أخوان بالنسبة للمؤمنين، ولا يقطعها الاعتداء فإنه قال إنما المؤمنون إخوة بعد قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهذه الأخوة أخوة الإسلام لا يقطعها شيء. الأخوة النسبية تنقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لكن أخوة الإسلام تبقى حتى في الآخرة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلهذا قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هنا سنضطر لعد البقية عدا وسردا، فقد قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا سبب من أسباب الخلاف والنزاع، سخرية بعض الناس من بعض. والآية الأولى فيها ما يشمل الرجال والنساء، لكنه لما كثرت السخرية في النساء وكثر فيهن أن يسخر بعضهن من بعض أكد ذلك، فقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وإذا أطلق القوم في مقابل النساء اختص القوم بالرجال، وإذا جاء بالإطلاق شمل النساء، فمن مجيئه بالإطلاق قول الله تعالى وكذب به قومك فإنه يشمل الرجال والنساء، ومن مجيئه في مقابل النساء هذه الآية لا يسخر قوم من قوم وفي مقابلها ولا نساء من نساء، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء في مقابل ذلك. والسخرية سبب لحصول الضغائن والشحناء والبغضاء، فإذا كان الإنسان يسخر من أخيه الإنسان في خلقته التي ليس له دخل فيها، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، في لونه أو في قامته وطوله أو في جماله وحسنه وقبحه أو غير ذلك مما لا دخل للإنسان فيه، فإنما يسخر من خلق الله، فالله هو الذي خلقه على هذه الصورة وقدر عليه هذا اللون وقدر عليه هذه القامة وقدر عليه هذا الكمال أو هذا النقص، فكل ذلك من أمر الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أن يفخر بشيء منه ولا أن يفخر من مقابله. فذكر حرمة السخرية، ثم ذكر بعد ذلك من أسباب النزاع والخلاف ظن السوء، فإنه قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن هنا المقصود به التصور الذي لا يقوم عليه دليل، فإن الإنسان قد يرى في وجه آخر أنه مغضب أو أنه محنق أو أنه مستعجل فيظن أنه مفرط له، ويكون الواقع أنه يحس بألم في معدته أو يحس بأمر ما أدى منه إلى انقباض الوجه، وليس المعنى أنه ينقبض وجهه دائما في وجه أخيه، بل المقصود أنه ينقبض لكثير من العلل والأمور الأخرى. فلهذا ظن السوء منهي عنه، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم ذكر سببا آخر من أسباب الخلاف والنزاع وهو التجسس، والتجسس معناه جمع الأخبار على وجه الإفساد ونقلها للإفساد بين الناس، فقال ولا تجسسوا، وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه بصحيح مسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي يمشي بالنميمة بين الناس، أي صاحب التجسس الذي ينقل الأخبار فيمشي بها الإفساد بين الناس، ولا تجسسوا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجسس وعن التحسس، فالتحسس التطلع على عورات الناس وأخبارهم من أجل الحصول على المعلومات فقط، أن يعرف ماذا يملك فلان وماذا يملك أهل هذا البيت وماذا يفعلون في بيتهم وماذا لديهم، هذا هو التحسس. والتجسس أن ينقل الأخبار إلى الغير لقصد الإفساد بينهما، فكلاهما منهي عنه محرم، وكلاهما سبب من أسباب الفرقة والنزاع. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة أيضا سبب من أسباب النزاع والخلاف،